وفيه إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشتري، وإلا فالعكس، وكالنش يزيد ليغر، فإن علم فللمشتري رده، وإن فات فالقيمة، وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة للجميع، وكبيع حاضر لعمودي ولو بأسفاره له. وكبيع حاضر لعمودي، أنا بيع الحاضر للبدوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حديث ابن عباس عند الشيخين رأيناه عن بيع حاضر للبادي. نعم، ذلك بيع منهي عنه. نعم، أيوة، كبيع حاضر لعمودي. نعم، ولو بأرساله له. أزيد أكمل. وهل لقروي ولو بأرساله له، لو أرسل البدوي إلى الحضري ليبيع له ولم يحضر البدوي. وهل لقروي قولان؟ وهل بيع القروي للبدوي أو بيع الحضري للقروي جائز أو لا؟ فيه قولان. هل بيع الحضري للقروي جائز أو لا؟ فيه قولان. أما بيع الحضري للبدوي فلا خلاف فيه، لأنه فيه الحديث، فيه نص الحديث. وهل يقاس عليه بيع الحضري للقروي؟ فيكون لا فرق بينهما أو بينهما فرق؟ نعم. وفسخ وأدب وجاز الشراء له. وفسخ وأدب، يفسخ لأنه منهي عنه، وأدب اللي هو الحضري الذي باع ويؤدبه القاضي بحسب ما يرى، وجاز شراءه له، وجاز أن يشتري الحضري للبدوي ما يحتاجه من المدينة. وكتلقي السلع. نعم، وكتلقي السلع قبل وصولها إلى الأسواق. في حديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه إلى الشيخين النهي عن تلقي السلع، رأيناه حديث تلقي السلع رأيناه، ومنهي عنه كتلقي السلع قبل وصولها إلى الأسواق. نعم. أو صاحبها. شراء عن صاحبها أو صاحبها، وتلقي صاحبها يشتري منه. نعم. كأخذها في البلد بالصفة. وكأخذها منه في البلد وهو في البلد، مع لم تتلقها ولم تتلقى صاحبها، ولكن من بلدك أنت مثلا هتفت عليه واشتريتها منه قبل أن يصل إلى سوق المدينة. كأخذها في البلد بصفة ولا يفسخ. بصفة معناها أن تأخذها بالصفة، تشتريها بالوصف ولا يفسخ. ولا يفسخ البيع إذا كان من باب الشراء، إذا كان من باب تلقي الركبان لا يفسخ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا اشتري منه فأتى السوق، فأتى سيده السوق فهو بالخيال، ألم يذكر الفسخ. وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه. وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه، معناها من كان خارج المدينة ولكنه قريب منها يجوز له إذا مرت به الركبان أن يأخذ ما يحتاج إليه، يشتري ما يحتاج إليه، يشتري ما يحتاج إليه قبل وصول الركبان إلى المدينة، ركبان التجار. نعم. وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض. وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض، معناها البيع الفاسد يظل، طبعا المبيع يظل في ضمان المشتري، فإذا فسخ البيع ينتقل إلى ضمان البائع بالقبض، يعني إذا قبضه البائع. ورد ولا غلة. ورد ولا غلة، ورد المبيع ولا غلة، ما لا ترد معه الغلة، لأن الغلة تابعة للضمان، كما في حديث عائشة اللي رأينا عند الشيخين الخراج بالضمان، فالغلة للمشتري الذي كان ضامنا للمبيع. فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن. فإن فات وكان البيع مختلف في صحته يمضي بالثمن، معناها أنه يعطي الثمن ويمضي البيع، يمضي البيع. نعم. وإلا ضمن قيمته حينئذ. وإلا ضمن قيمته إلا لم يكون مختلفا في فساده، فإن المشتري يضمن قيمته في ذلك الوقت، قيمته حينئذ معناها قيمته عند وقت الفساد. ومثل المهري. نعم، ويضمن مثل المهري إذا كان الثمن مثليا فإنه يضمن مثله. بتغير السوق غير مهري. نعم، هذا سيذكر هنا بما يفوت، كأنه قال وبما يفوت، قال بتغير سوق مهري، معناها يفوت بتغير سوق المثلي، الأشياء المثلية كالثياب ونحوها، أقلام، هواتف، سيارات. نعم. وعقار أقول شوي فقرة. وإلا ضمن قيمته حينئذ ومهر المهري بتغير السوق غير مهري وعقار وبطول زمان. نعم، تغير السوق غير مهري، تغير السوق غير مهري معناها التغير السوق غير مهري، أما مهري فتغير السوق لا يؤثر فيه لأنه سيرد المثلية، سيرد المثلة ولو تغيرت وتغير سعره في السوق. إذن يشترى بثياب معينة سيرد نفس الثياب عند فسخ البيع ولو تغير ثمنها في السوق، لكن بتغير سوق غير المثلية، مع الأشياء التي ليست مثلية إذا تغير سوقها، تغير سعرها في السوق وتغير سعره في العقار، نعم ذلك مفوت. وبطول زمان حيوان. كذلك بطول زمان الحيوان، معناه اشتغل حيوانا وطال الزمن بعد الشراء، فهذا أيضا من المفوتات. وفيها شهر وشهران. وفي المدونة أن طول الزمان يكون بشهر وفيها أنه يكون بشهرين، فيها قولان بعض في روايته. واختار أنه خلاف. واختار اللحمي أنه خلاف، أن هذا أنه كانوا يذكر مرة شهرا ويذكر مرة شهرين، أن هذا خلاف، أن بعضهم قال شهرين بعضهم قال أن بعضهم قال شهرين وبعضهم أن بعضهم قال شهرا. وقال بل في شهادة وبنقل عرض. قال المازري بل في شهادة، معناها بل في مشاهدة، معناها إذا كان الحيوان يتغير بشهر، إذا تغير بشهر في المشاهدة يعتبر الشهر، وإذا تغير بشهرين في المشاهدة يعتبر المفيت، يكون المفيت إنما هو شهران. وبنقل عرض ومهري لبلد. نعم، وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة، معناها من المفوتات أن تنقل العرض، أن تنقل عرضا معينا كذياب وكقمع كذياب وكبضاعة معينة، مثلا سيارات، هواتف، بواخر إلى آخره، ماكينات طحين، مصورات، سجلات، تلفزات إلى بلد معين بكلفة أو مثلي، قل مثلي إلى بلد معين بكلفة. نعم، مثلا أن تشتريه مثلا من موريتانيا وتنقله إلى المغرب، تنقله إلى السودان. نعم، وتشتريه من نواكشوط وتنقله إلى النمو بكلفة. وبالوطء هذا من انواع المفوتات، اللي هو نقل المبيع بكلفه الى بلد معين يفوت بذلك. طيب، وبالوطء الامة التي اشتراها سيدها. وبتغير ذات غير مهري. وبتغير ذات غير مهري، الذات في غير المهري اذا تغيرت كذلك مفوت للبيع، لأنها لا يمكن أن ترد حينئذ أنها تغيرت. وخروج عن يد. وخروج عن يد، كذلك بخروج المبيع عن يدك، سواء بهبة أو ببيع أو باستحقاق. وتعلق حق كرهن. نعم، وتعلق حق به، إذا تعلق به حق كأن رهنت المبيع شخص معين. وإجارته أو أجرته شخص معين، كإجارة جمل شخص معين. أجر تدارا شخص مهاجر. وأرض ببئر. وأرض ببئر معناها تفوت الأرض التي اشتريتها بأن حفرت فيها بئرا لا تقيمة. حفرت فيها بئرا لا تقيمة. وعين. و وعين. أيوة زين. ببئر وعين وغرس. بئر وعين. بئر وعين. وأرض ببئر وعين وغرس. وأرض كذلك الأرض إذا اشتراها المشتري فإنها تفوت إذا حضر فيها بئرا مهمة أو عينا مهمة. وغرس. وكذلك إذا غرس فيها غراسا لا تقيمة. وبناء. أشجارا مثمرة لا تقيمة. وكذلك تفوت إذا بنى فيها بناء. وبناء عظيمي المؤونة. عظيمي المؤونة معناها بشرط أن يكون هذا الشجر الذي غرس فيها وهذا البناء الذي بنى فيها كل منهما عظيم المؤونة. وفاتت بهما جهة هي الربع. وفاتت بهما جهة هي الربع فقط. معناها أنه إذا غرسهما في جهة معينة فإن بقية الباقي من الأرض لم يغرس فيه شيئا ولم يبني فيه شيئا فإن ما يفوت أقل ما يفوت هو الربع. لأنه هنا يفوت الربع على الأقل. لا أقل. لا أقل. لا أقل. وله القيمة قائما على المقل. لا أقل معناها لا نقول ولو كان مثلا الشجر لا يمتد للربع كاملا مثلا هذا الشجر الذي غرسه وهذا البناء الذي بناه لا يشمل كل ربع الأرض لكن لا بد أن يفوت ربع الأرض بذلك. وله القيمة قائما على المقول. وله القيمة قائما على المقول معناها إذا كان البناء أو الشجر ليس مفوتا فإن للباني وللمشجر قيمة البناء أو قيمة الشجر قائمة ما زال قائمة على المقول. المقول معناها القول للمازري. والمصحح. وهي بيعه قبل قبضه مطلقا تأويلا. صح إلى أن الشيخ غربي قدمته صحح هذا استحسن. وفي بيعه قبل قبضه مطلقا تأويلان. وفي بيع ما فسد بيعه قبل قبضه تأويلان معناه البيع الفاسد إذا باع إذا عقد صفقة فاسدة واستلم منها مبيعا معينا إذا باع هذا المبيع قبل قبضه قبل استلامه له لا هو أنا مثلا اشترى سيارة واشتراها اشتراء فاسدا وهذه الصفقة فاسدة ستفسخ لكن هو قبل أن يقبض السيارة باعها لزيد هل هذا البيع مفوت للبيع الفاسد أو ليس مفوتا له؟ نعم مطلقا تأويلان قبل قبضه مطلقا تأويلان معناه في خلاف في قولان لا إن قصد بالبيع الإفادة قبل قبضه مطلقا نعم تأويلان لا إن قصد بالبيع الإفادة أيوة إذا قصد الصبي البيع الإفادة بأن بيعه قبل قبضه ليفوته يكون هذا البيع الفاسد فائتا فحينئذ لا يفوت لا يكون مفوتا وارتفع المفيت إن عاد ارتفع المفيت معناها المفوت للبيع إذا عاد المبيع إليك يرتفع إذا اشتريت المبيع وعاد إليك مثلا فوته أصلا البيع أو فوت الهبة ثم أهب لك أو فوت الهبة ثم ورثته فإنه يعود ويفسخ ويرد إلى البائع إلا بتغير السوق فإنه لا لو عاد إليك بعد تغير السوق لا يعود كما كان. فصل. ومنع للتهمة ما كثر قصده. أيوة هنا سيتكلم عن بيع الأشياء وبيع الآجاب مختلف فيها. بعض العلماء الإبرة عنده بظاهر الصفقات، وبالتالي النظر إلى قصد المكلف لا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى قصد المكلف، وإنما المهم أن تتوفر الشروط الظاهرية في الصفقة، وأن تكون كل تفاصيلها شرعية. أما بالنسبة لمالك فإنه ينظر إلى قصد المكلف، ولو كانت الصفقة في ذاتها جائزة واستوفت الشروط والأركان، لكن إذا قصد بها المكلف غرضا غير شرعي يكون ذلك ممنوعا عنده. وطبعا هذا أصلا النظر إلى قصد المكلف على أقسام، وهو ما بنى فيه على أساسه مالك سد، اهتم فيه بسد ذرائع، سد ذرائع اللي اهتم فيه طبعا اهتم به طبعا ليعمق هذا المعنى. وقال فيه شيخ محمد بابا في سلم الأصول، قال: سد ذرائع على أنواع، فمنه ما اعتبر بالإجماع كسب الأصنام إذا الله يسب، كسب الأصنام إذ الله يسب، وكسب الأصنام إذ الله يسب، ومنه ما يلغى كزرع العنب. واختلفوا في غير ما، واختلفوا في غير ذا سوى، واختلفوا في غير ذا، واختلفوا في غير ذا كما في بيوع إلى جال من الخلاف. بيوع إلى جال إذن هذه محل خلاف. ولكن المالكيون بعد مالك الذين فصلوا مذهب الإمام مالك، منهم من بالغ في قضية النظر إلى مقاصد المكلفين حتى فرض احتمالات لا تخطر ببال أذكياء التجار، ولا تخطر، وحتى لو شرحت لهم لما فهموا، وبالتالي أصبحت فيه مبالغة، مبالغة كثيرة. وطبعا الأصل في اعتبار ذرائع من القرآن، قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. نعم. قال هنا: ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف وسلف بمنفعة لا ما قل. نعم. ومنع، قالك ويمنع للتهمة، للتهمة للتهمة معناها لوجود، لإمكان التهمة بأن المشتري أو البائع قصد قصدا غير شرعي، اتهمناه، نحن لا دليل، ولا دليل، لا دليل على ذلك، وإنما اتهمناه فقط، وإنما بمجرد أن نتهمه بأنه أراد قصدا غير شرعي يمنع هذا، تمنع هذه الصفقة. ولكن قال لك تنقسم التهمة إلى قسمين: تهمة يكثر وقوعها، فما يكثر وقوعه إذا اتهم به الإنسان يمنع ذلك البيع، وما يقل وقوعه يتهم به لا يمنع البيع. نعم. مثلا قال منع، قل ماذا قال؟ منع، ومنع للتهمة ما كثر قصده. أيوة. منع للتهمة، ليش للتهمة؟ ما كثر قصده، الذي يكثر قصده من المكلفين، مثل ما كثر كبيع قصده. كبيع وسلف، كبيع وسلف، مثل البيع والسلف. يكثر في قصد المكلفين بحسب تجربة المؤلفين السابقين وبحسب مجتمعاتهم، لأن هذه القضية تتغير، تغير بحسب الحال والزمان والشخص والمكان، ولكن بحسب تجربتهم لاحظوا أن البيع في ذلك الوقت يكثر فيهم أن يشترطوا في بيوعهم السلف لينتفعوا بالسلف. نعم. كبيع وسلف، وسلف بمنفعة لا ما قل كضمان بشعر. نعم. سلف، سلف كبيع وسلف، وسلف منفعة، وكالسلف الذي يجر المنفعة، كذلك يكثر في زمانهم وجود السلف الذي الغرض به المنفعة، وليس الغرض به، لأن السلف أصلا من الأبواب التي شرعها الشارع ولم يأذن في أخذ شيء عليها. الشفعة، الشفاعة والسلف، هذا القرض الحسن لا يأذن الشرع في أخذ شيء عليها. نعم. وبالتالي يكثر. قال إنه كثر استعمالها في زمنه في الأزمنة التي شاهدها هو أو نقل شهادة العلماء فيها، شهادة العلماء عليها. نعم. لا ما قل كضمان بشعر. لا ما قل كضمان بشعر. أما ما قل عند ملاحظتهم هؤلاء لحياة الناس، ما قل بحسب علمهم، بحسب تجربتهم، بحسب التجارب التي نقلوا سابقا عند الناس، وهو عند التجار خاصة، وهو جعل بالضمان. معناها أن يضمن التاجر أن يعطي هذه البضاعة في وقت معين ويجعل له شيء على ذلك. هذه البضاعة أن تضمن أن تعطيها في وقت معين وأنا أشتريها منك، لكن أبقيها عندك إلى أن تؤديها إلي في وقت معين وأعطيك مبلغا جعلا على ذلك. أو أسرفني وأسرفك. أو أسرفني وأسرفك. كذلك ما قل من أمثلة ما قل حسب عاداتهم، حسب العادات السابقة، أسرفني وأسرفك. أنا أنت أنا سأسرفك على أن تسرفني، أسرفك سيارة على أن تسرفني دارا. فمن باع لأجر ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض فإما نقدا أو لأجر. نعم. وهنا سيذكر لك مثالا على بعض الصور التي فيها ما هو ممنوع، وسيعطي هذا المثال. قال فمن باع ثم اشترى. البائع الذي يبيع بضاعة معينة ثم يشتريها، أيوة، إما يشتريها لنفس الأجل الذي باعها له، وإما يشتريها لأبعد أو لأقرب بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، هذا أصبح 12 نقدا. شوف، ما يشتريها نقدا، وهذا بائع، مثلا باع سيارة، باع سيارة لزيد عمر، باع سيارة لزيد بعشرة ملايين، وزيد باعها له على أن يؤدي زيد ثمنها بعد السنة، واشتراها البائع اللي هو عمر، اشتراها من زيد، قال له تعال اشتري منك هذه السيارة التي بتقولها. إما أن يشتريها منه نقدا، يعطيه النقد، وإما أن يشتريها منه لأجل أقرب من أجله، أجل اللي أعطاه مثلا لأقل من السنة، وإما أن يشتريها لمثل الأجل اللي هو للسنة على أن يؤدي ثمنها سنة، وإما أن يشتريها على أن يؤدي ثمنها بعد 16 شهرا، معناها لإبعاد من الأجل، وإما أن يكون ذلك بمثل الثمن، أنا أن يشتريها منه بمليون، أو يكون بأقل من الثمن 900، وبأكثر عندي هو اشترى بعشرة ملايين، يكون بست ملايين أقل من الثمن، يكون بأكثر من الثمن 11 مليون، ويكون بثمن المساوي 10 ملايين. هي الصور، تالي 3 × 4 12 صور. نعم. فإما نقدا أو لأجر أو أقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاثة، أو يمنع منها ثلاثة، جميع هذه الصور يمنع منها ثلاثة. وأعطاها قاعدة، هي ما تعجل فيه الأقل، هي ما تعجل فيه الأقل، معناها إذا اشتراها نقدا بأقل من الثمن هذا لا يجوز، وإذا اشتراها لأقرب، واشتراها أيضا اشتراها بأقل من الثمن لأقرب أيضا لا يجوز. وإذا اشتراها كذلك بأجل أبعد لأجل أبعد ب لأجل أبعد بأكثر من الثمن فهذا لا يجوز. وهي ما تعجل فيه الأقل ولا ما تعجل فيه الأقل. تعجل فيه الأقل وكذا لو أجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل. نعم وكذا لو أجل بعضه كذلك لو اشترى بعضها فقط. كذا لو أجل بعضه كذا لو أجل بعضه معناها هو أجل البعض فقط. ومثلا هذه السيارة اشتراها ولكن أجل بعضها لم يؤجلها لم يؤجل السيارة كلها وإنما أجل بعضها ممتنع فيه الأقل لأن عندنا أيضا صور أخرى تضاف إلى هذه فنضيف إليها أن هذا المشتري البائع الذي اشترى ما باع قد يشتريه يشتريه كاملا وقد يشتري بعضه وقد يشتريه مع زيادة جديدة من عند المشتري فتكون هذه أيضا ثلاثة على في 12 اللي يستوي العين الصور سيبين ما يمنع منها. وطبعا هذه أنا أشرت إليها فقلت والبائع الذي البائع الذي اشترى ما باع من والبائع الذي اشترى ما باع من سلعة نوم مع زيادة تعين أو اشترى البعض لمثل الأجل الأولي فالجواز مطلقا جلي. أنا إذا سواء اشترى البضاعة كلها أو اشتراها مع زيادة أو اشتراها اشترى بعضها فإنه إذا اشتراها لمثل الأجل الأولي الذي أجزت له فالجواز مطلقا جلي يجوز مطلقا سواء اشتراها بمثل الثمن أو بأقل أو أكثر اشتراها بمثل وإن بنقد أو لأقرب اشترى لكل نوع بعض يجوز إن جرى لمثل أو أكثر من قدر الثمن لمثل أو أكثر من قدر الثمن والمنع مطلقا مع زيادة. أما إذا اشترى اشتراها بنقد أو لأقرب من الأجل اشتراها كلها أو اشترى بعضها بنقد أو لأقرب من الأجل فإنه يجوز تجوز هذه الصور كذلك إذا اشتراها بمثل أو أكثر من قدر الثمن. أنا إذا كان اشتراها بمثل الثمن لأقرب من الأجل أو نقدا أو اشتراها بأكثر من الثمن لأقرب من الأجل أو نقدا إذا اشتراها كلها أو اشترى بعضها والمنع مطلقا مع زيادة. أما اشتراها وزيادة فلا يجوز مطلقا إذا كانت نقدا أو لأقرب من الأجل لا يجوز ذلك مطلقا سواء اشتراها بمثل الثمن أو أقل أو أكثر. طيب وإن لأبعد اشترى أو مع زيد بمثل أو أقل جاز لا مزيد. أيوة وإذا اشتراها لأبعد من الأجل كلها أو اشتراها مع زيادة لأبعد من الأجل بمثل أو أقل من الثمن يجوز. إن يشتري البعض لأبعد أما إذا كان الذي اشتراه وبعضها فقط لأبعد من الأجل فيمنع ذلك. فصل ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف وسلف بمنفعة لا ما قل كضمان بجعل أو أسرفني وأسرفك فمن باع لأجر ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض فإما نقدا أو لأجر أو أقل أو أكثر بمهر الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاثا وهي ما تعجل فيه الأقل وكذا لو أجل بعضهم ممتنع. إذن وتكلم لنا عن التهمة قال إن المتبايعين عند مالك إذا اتهما بقصد صورة البيع اتهما بقصد معين غير مشروع توسل إليه بصورة البيع يمنع ذلك البيع. ولكن التهمة عنده منها ما يجري بكثرة ما تعود الناس أن يفعله بكثرة حسب شهادة العلماء السابقين وحسب شهادة المؤلف في عصره. وهذا إذا اتهم به الإنسان منع البيع. ومنها ما لا يجري بكثرة فاتهام الإنسان به لا يؤدي إلى بطلان البيع. ومثل للذي يكثر بالسلف الذي يجر النفع، ومثل له كذلك ببيع وسلف، ومنه كذلك ضع وتعجل، ومنه حط الضمان ومن غير شائع حط الضمان، ومنه شائع ضع وتعجل، وأرجئني أو أخرني أزيدك أيضا. و إذن هذه الأمور إذا توسل إليها الإنسان بالبيع يمنع ذلك البيع. وأعطانا مثالا على ما اتهم فيه المتبايعان بطلب النفع في السلف أو بالسلف والبيع معه. فهي الصور هي 15، هي 12 صورة، لأن المشتري، لأن هي الصور واقعة في من باع بضاعة لما اشتراها من المشتري، اشتراها البائع نفسه من المشتري، فهو إما أن يشتريها نقدا وإما أن يشتريها لمثل الأجل، كان المشتري اشتراها لأجل، طبعا هذا لا يقع إلا في التي اشترى المشتري لأجل، وإما أن يشتريها لأجل أقرب أو مماثل أو أبعد مما اشترى به المشتري. هذه 4 صور. إما أن تكون بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، 3 × 4 12. ونضيف إليها أيضا صور أخرى، فهو إما أن يشتري منه نفس البضاعة كاملة، وإما أن يشتري بعضها، وإما أن يشتريها وزيادة، فثلاث صور أخرى تضرب في 12 يصير الجميع 36 صورة. أحكامها هي التي سيتكلم عنها وهي التي أشرت إليها، فقلت والبائع الذي اشترى ما باع من سلعة أو مع زيادة تعن أو اشترى البعض لمثل الأجل الأولي فالجواز مطلقا جلي. معناها إذا اشترى البضاعة كاملة أو اشتراها مزيدا معا أو زيادة أو اشترى البعض منها، وكان ذلك نفس الأجل، سواء اشتراها بأقل ما من الثمن أو بمساو للثمن أو بأكثر من الثمن، اشتراها لنفس الأجل ففي هذه الصور كلها تجوز. وإن بنقد أو لأقرب اشترى لكل نوع بعض يجوز إن جرى بمثل أو أكثر من قدر الثمن. أما إذا اشترى كل السلعة أو اشترى بعضها فإنه إذا كان اشتراها بمثل اشتراها نقدا أو أقرب أو لأقرب من الأجل بمثل أو أكثر من قدر الثمن فهذه الصور كلها جائزة، سواء اشترى البضاعة كلها أو اشترى بعضها. والمنع مطلقا مع الزيد قنع، أما إذا اشتراها مع زيادة نقدا أو لأقرب من الأجل فيمنع مطلقا، ذلك سواء اشتراها بمثل الثمن أو بأقل أو بأكثر. والمنع مطلقا مع الزيد قنع. وإن لأبعد اشترى أو مع زيد بمثل أو أقل جاز لا مزيد. وإذا اشترى البضاعة كلها أو اشتراها مع زيادة لأبعد من الأجل بمثل الثمن أو بأقل من الثمن فهذا يجوز كذلك، هذا يجوز كذلك. أنا إذا اشترى البضاعة أو اشتراها معها زيادة، اشتراها لأبعد من الأجل بمثل الثمن أو أقل من الثمن هذا أيضا يجوز. إن يشتري البعض لأبعد أجل منع، والصور فيها هي ود. إذن إذا اشترى البعض يشتري البعض لأبعد أجل، لأبعد أجلي معناها لأجل الأبعد، أبعد من الأجل من أجل المشتري، هذا يمنع سواء اشتراها بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع. والصور فيها هي ود معناها هي ستمثل. قال وهي ما تعجل فيه الأقل، وكذا لو أجل بعضهم امتنع ما تعجل فيه. نعم، وهي ما تعجل فيه الأقل، طبعا تعجل فيه الأقل معناها أن اشتراها نقدا نقدا بأقل من الثمن، أو اشتراها لأقرب من الأجل بأقل من الثمن، أو اشتراها لأبعد من الأجل بأكثر من الثمن، هذا هو ما تعجل فيه الأقل. وكذا لو أجل بعضهم ممتنع ما تؤجل فيه الأقل، وكذا لو أجل بعضهم كذلك إذا كان اشترى بعضها ممتنع كذلك ما تؤجل فيه الأقل. أو بعضه أعجل فيه بعضه، ما تؤجل فيه الأقل وتؤجل فيه بعضه، كتساوي الأجرين. أكمل الكلام، فتساوي الأجرين إن شرطان في المقاصة بالدين. معناها عن الشرط في جواز المطلق الذي ذكرناه في تساوي الأجرين، الشرط فيه أن لا يشترط نفي المقاصة للدين بالدين، معناها أن لا يشترط أن الدين الأول ما زال في مكانه، وإن اشترط نفي المقاصة لا يجوز. المقاصة معناها أن تسقط ما في ذمتي وأسقط ما في ذمتي. ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا اشترطاها. بل إن جميع الصور، هاي الصور التي كنا نذكر، هاي الصور التي ذكرنا كلها، قال الفقهاء المالكية إنهما إذا اشترطا المقاصة فيها فإنها تجوز. أن عدم محل عدم الجواز إذا لم اشترطا المقاصة، إذا لم يشترط المقاصة، فيشترط المقاصة فإنها تجوز. يشترطها والرداءة والجودة كالقلة والكهرة، ولذلك يجوز في أكثر الأبعاد يشترطها. ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا اشترطاها. ولذلك صح البيع لأبعد لأكثر اشترطها المقاصة. والرداءة والجودة كالقلة والكثرة ومن طيب والرداءة والجودة كالقلة والكثرة في الثمن. أولا الثمن قد يكون أكثر عددا أو قل عددا، وقد يكون تقوم الكثرة بالجودة أو القلة بالرداءة. ومنع بذهب وفضة نعم إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا. نعم ومنع بذهب وفضة خوفا من أن يكون ذلك ذريعة إلى الصرف، مثلا هو اشترى المشتري اشترى الذهب، فأنت اشتريت عنده الذهب الذي اشترى بفضة فيمنع إلا إذا عجل إلا إذا قال إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا. إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا، معناها إذا عجلت أنت، إذا كنت أنت اللي ستشتري من البائع الذي اشتريت هذا، عجلت للمشتري أكثر من قيمة المبيع جدا جاز، لأنه حينئذ لا يتهم البائع حينئذ ب ذريعة التوسل إلى صرف، والصرف لا يجوز فيه التأخير. وبسكتين إلى أجر كشرائه للأجل. وبسكتين إلى أجر أيضا لا لمنع، لأن الصرف لا يجوز فيه لا تجوز فيه النسي. سكتين إلى أجر لا كذا بين فضة. نعم سكتين إلى أجر. كشرائه للأجل. كشرائه للأجل بمحمدية ما باع بزيد. نعم. معناها إذا اشترى منه مثلا بيزيدية سيارة، اشتراها بمئة يزيدية، يزيدية هذه نسبة ليزيد، معناها اشتراها منه بدنانير يزيدية. طيب بمئة دينار يزيدية، وأراد أن يشتريها هو بمئة وخمسين دينارا، اشتراها بمئة مثلا المشتري اشترى هذه البضاعة بمئة دينار محمدية، وأراد البائع أن يشتري منه نفس البضاعة بمئة وخمسين دينارا يزيد، فلا يجوز لأجله خوفا من أن يكون ذريعة إلى النسيئة في الصرف، فذلك لا يجوز الأجل. وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جاز ثلاث النقد فقط. أيوة. أما إذا اشترى بعرض مخالف ثمنه، معناها هو باع سيارة بمليونين واشترى هذين المليونين اشترى هذين المليونين بدار، هذه تجوز فيه ثلاث نقد فقط. أنا يجوز إذا اشتراها نقدا بمثل أو أقل أو بمثل أو أقل أو أكثر من الثمن، لأنها إذا كانت نسيئة يكون عبارة عن أنا عن عن عن عن يكون عن عبارة عن بيع الكالي بالكالي، يعني لم تكن نقدا تكون عبارة عن بيع الكالي بالكالي. والمهل صفة وقدرا كمهله، ويمنع بأقل لأجله أو لأبعد إن غاب مشتريه به. قال والمهل صفة وقدرا كمهله، هو المهلي إذا كان اشترى مشتري مثلية كأقلام كهواتف، كان اشترى مثلية والمثلي قدرا وصفة صفة وقدرا، معناها مثلي في الصفة والقدر، الذي يماثل المثلي معناها الذي يماثل الشيء الآخر في صفته وقدره. نعم صفة وقدرا كمثله معناها نجري عليه نفس الأحكام السابقة التي قلنا في الصور الاثني عشر في الصور الاثني عشر كمثله، ويمنع بأقل لأجله أو لأبعد إن غاب مشتريه. نعم، وزيادة على ذلك، ويمنع زيادة على ذلك اللي هو المثلي قدرا وصفة، يمنع زيادة على ذلك في هذه الصورة التي سيذكر لك، ويمنع بأقل لأجله. نعم، ويمنع بأقل لأجله، أيوة، أو لأبعد إن غاب مشتريه به. إذا غاب مشتريه به يمنع بأقل لأجله، ويمنع بأقل لأجله أو لأبعد، أو لأبعد. لماذا؟ لأن الغيبة بالمثلية، لأن الغيبة على المثلي تعد سلفا له، من غاب على مثلي فقد استلفه. وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا؟ أيوة. وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا؟ مخالف. وطبعا إذا اشترى بغير جنس طعامه هل هذا يعتبر مخالفا؟ المخالف طبعا تجوز جميع صوره، مخالف تجوز جميع صوره، معناها هو إذا اشترى بمخالف، يشترى بمخالف أو مقوم فجميع الصور تجوز. أما الذي يبيع، ثم يشتري مقوما أو المخالف حري بأكمل الجواز في كل صور، حري بأكمل الجواز في كل صور. حري بأكمل الجواز في كل الصور. أما الذي يبيع ثم يشتري، مقوما أو المخالف حري بأكمل الجواز في كل الصور، كذا الشراء بعد تغير غبا، غنى، كذا الشراء بعد تغير غنى. هذه الصور، هذه الحالات تجلس فيها جميع هذه الصور تلك. اشترى بالمخالف أو اشترى مقوما، كان إذا كان المبيع مقوما أو اشتراه بالمخالف أو تغير تغيرا كثيرا فتجوز فيه جميع الصور. نعم، هنا قال هل القمح بالنسبة للشعير مخالف وليس مخالف؟ تردد. وإن باع مقوما فمهله كغيره كتغيرها كثيرا. نعم، وإن باع مقوما فمهله كغيره، معناها إذا باع مقوما واشترى مثله فهو كغيره. فهو كغيره تماما، لا لا لا لا حرج فيه. كتغيرها كثيرا، كتغير البضاعة كثيرا، يعني تغيرت كثيرا واشتريتها، لا حرج في ذلك. وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو أقل نقدا امتنع. نعم، هو هنا سيعطيك أمثلة على شراء بعض السلعة. هو اشترى بعض السلعة، باع سلعة واشترى بعضها. قال وإن اشترى أحد ثوبيه، فأين قواعد الجواز والمنع؟ لكن هنا عبارة عن أمثلة. وإن اشترى أحد ثوبيه، قل لأبعد مطلقا، أو أقل نقدا امتنع، طيب لأبعد مطلقا كما قلنا يشتري البعض لأبعد أجل منع، والصور في هذه معناها يشتراها لأبعد مطلقا منع، وكذلك يشتراها أو أقل نقدا امتنع، أو أقل نقدا، أو اشتراها بأقل نقدا امتنع. نعم، لا بمثله أو أكثر. نعم، لا بمثله أكثر، ما اشترى بمثله أكثر فيجوز كما قلنا، وإن بنقد أو لأقرب اشترى لكل نوع بعض يجوزون إن شراب مثل أو أكثر من قدر الثمن. وامتنع بغير الصين في ثمنه. امتنع بغير الصين في ثمنه، لكن لا مثال على ما ذكره في قضية الذهب والفضة خوفا من دبن السيء. مثلا اشترى الذهب بفضة أو اشترى فضة بالذهب إلا أن يكثر المعجل ولو باع. إلا المعجل، وهو لا ذكره فضل جمع النظام وإلا ذكره سابقا. لا أن يكثر المعجل جدا، كثرة تمنع من اتهام المتبايعين بالصرف المؤخر. نعم. ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو لأبعد. نعم. هنا سأقول لك أمثلة على شراء البائع الذي باع سلعة على شرائه لها مع زيادة. قال ولو باعه بعشرة. ولو باعه بعشرة، نعم، ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا. مطلقا هنا ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا منع. ولهذا قلنا وإن بنقد أو لأقرب اشتراه لكل نوع بعض يجوز إن جرى بمثل أو أكثر من قدر الثمن، والمنع مطلقا مع الزيد قل. مع سلعة نقدا مطلقا أو لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع. أو لبعد بأكثر، بعد بأكثر قلنا نعم بعد أكثر ذاك ذكرنا. وإن لأبعد اشترى أو مع زيد، وإن لأبعد اشترى مع زيد بمثل أو أقل جاز لا مزيد. معناها إذا لا مزيد لا يجوز المزيد، لا يجوز أن يشتري بمزيد. لا بعشرة وسرعة وبمهل أو أقل لأبعد ولو اشترى بأقل لأجله هم رضي بالتعجيل قولان. حيث شوي. لا بعشرة وسرعة. لا بعشرة وسرعة هكذا شوز. وبمهل أو أقل لأبعد. وبمهل أو أقل لأبعد هكذا شوز. ولو اشترى بأقل لأجله هم رضي بالتعجيل قولان. أيوه، ولو اشترى بأقل لأجله، اشترى بأقل لأجله لكن رضي بالتعجيل، ففيه قولان يجوز أن التعجيل لا يجوز في الأصل أو لا يجوز، أو لا يجوز على الأصل أو يجوز لأنه إنما رضي بالتعجيل ولم يشتري على أساس التعجيل. نعم. كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل. كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل، معناها كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة. البائع الذي عند الأجل ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل، معناها عند الأجل إذا مكنت بائعا أتلف ما قيمته أقل من الزيادة. أعيد شوي الفقرة. كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل. كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل، معناها كتمكين بائع كأن يمكن بائعا البائع الذي أتلف ما قيمته أقل من الزيادة كتمكين بائع ما قيمته بائع متلف ما قيمته أقل، معناها البائع الذي أتلف شيئا قيمته أقل، فكونك تمكنه من الزيادة عند الأجل، أي تعطيه، تمكنه من الزيادة عند الأجل، فهذا أيضا فيه خلاف. وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مهله مع خمسة منع مطلقا. نعم. وإن أسلف هذه الأمثلة، وإن أسلف رجلا، وإن أسلم، وإن أسلم فرسا في عشرة أثوار. معناه هو الآن أسلم أعطى فرسا ليأخذ بها عشرة أثواب بعد حين، هذا السلم. ثم استرد مثله مع خمسة، استرد مثله وخمسة أثواب، هذا منع مطلق. وكذلك لو استرد هو بعينه، كما لو استرد، كما لو استرده بعينه، كما لو استرده بعينه، هذا منع مطلق. إلا أن تبقى الخمسة لأجلها، نعم منع مطلقا في جميع الصور. إلا أن تبقى الخمسة لأجلها، إذا بقيت الخمسة لأجلها جازت الصفقة، لأن يغير أجل أجل اقتضائها الخمسة التي بقيت. لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسره. ولماذا اتهم هؤلاء في هذه القضايا بسلف جر منفعة؟ لأن المعجل لما في الذمة، لأنهم قدروا، لأن الفقهاء قدروا أن المعجل لما في الذمة مسلف، وأن المؤخر له أيضا مسلف. وإن باع حمارا بعشرة لأشل ثم استرده ودينارا نقدا أو مؤجلا منع مطلقا. وإن باع حمارا بعشرة، بعشرة، باع حمارا بعشرة، مثلا هو اشترى منه المشتري بعشرة حمارا لأجله، باع حمارا بعشرة لأجله، نعم. ثم استرده، ثم استرد الحمار ودينارا نقدا، ودينارا نقدا منع، دينارا نقدا أو مؤجلا، دينارا نقدا أو مؤجلا منع، منع مطلقا، منع مطلقا، سواء كان منع مطلقا، سواء كان أقل، اشتراه بأقل من الثمن أو بمثل الثمن أو بأكثر من الثمن، لأنه تهمته سلف جر منفعة. إلا في جنس الثمن للأجل، إلا في جنس الثمن للأجل، إلا إذا كان لنفس الأجل، اشتراه لنفس الأجل بجنس الثمن. وإن زيد غير عين وبيع بنقد، وإن زيد غير عين وبيع بنقد، قل لم يقبض شاذ. وإن زيد هنا هذه الأمثلة ذكر حنظلة والعبيد حكمها، هذه الأمثلة ذكر قاعدتها، فقال إن الزيادة فعل المقالي تجوز إن تنقد بكل حال إلا ببيع أجل إن عجل عينا وكان الثمن العين، كان الثمن العين فلا، كإن تؤخر مطلقا في غير من كإن تؤخر مطلقا في غير من غير من أجل بالأجل جنس الثمن، كإن تؤخر مطلقا في غير من أجل بالأجل من جنس الثمن، وإن يزيده بائع جاز للجميع سوى الذي أخر من جنس المدن. هنا قال له حنظلة، قال إن الزيادة مع المقاري تجوز إن تنقد بكل حال، أنا إذا كانت منقودة جائزة، إلا ببيع أجل إن عجل عينا وكان الثمن العين فلا، كإن تؤخر مطلقا، معناها تمنع في الحال، وكذلك تمنع كإن تؤخر مطلقا إلا في غير من أجل بالأجل من جنس الثمن، وإن يزيد بائع جاز الجميع سوى الذي أخر من جنس الثمن. وإن زيد غير عين وبيع بنقد لم يقبض جاز إن عجل المزيد. نعم، وإن زيد غير عين، غير عين، وإن زيد غير عين، إذا زاده مع السلعة التي اشترى منه زاده غير العين، زيد غير عين، نعم، وبيع بنقد لم يقبض جاز، وبيع بنقد لم يقبض، بنقد، بنقد لم يقبض جاز، جاز بشرط ماذا؟ جاز إن عجل المزيد، إن عجل المزيد، هذا الشرط. أما إذا بيع بنقد قبضة فيجوز مطلقا. قال وإن زيد عين أيد شوي الفقرة وإن زيد غير عين وبيع بنقد لم يقبض جاز وبيع بنقد المزيد. لم يقبض جاز إن عجل المزيد. أما إذا قبض فإنه يجوز مطلق وهذا الذي هذا الذي ذكر أحد العلماء وهو الذي شرط إليه في بيت وزيادة المبتاع عينا تمنع وغيرها لغير العين وغيرها من بعد قبض تشرع. وصح أول من بيوع الآجال فقط معناها بيوع الآجال البيع الأول هو اشتراء المشتري البضاعة، البيع الثاني هو اشتراء البائع لما اشتراه من المشتري. هذا أول من بيوع الآجال صح أول من بيوع الآجال فقط، معناها البيع الأول صحيح البيع الثاني فاسد يفسخ. لا أن يفوت الثاني فيفسخان يفوت إذا فات الثاني يفسخان معا. وهل يفسخان مطلقا معناها في جميع الصور نعم أو إن كانت القيمة أقل خلافه. وهل يفسخان مطلقا سواء كانت القيمة أكثر أو أقل أو مساوية أو إنما يفسخان إن كانت القيمة أقل هذا في خلاف. فصل جاز لمطلوب منه السلعة أن يشتريها لبيعها بنقد.